يعني الرسول ان الرسول فيرجع الى الرسول ثم ينهض من التي قرفها الذي هو من الصلاه ويرجع الى السجده ثم يرفع منها سواء السجده الاولى او الثانيه يرفع منها بنيه انه في الصلاه. وكيف جلس كفها والسنة أن يجلس مشتركا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان عن عقبة الشيطان رواه مسلم وقال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. يقول كيف ما جلس بين سجدتين أجلها ولكن تمام الجلوس الاستغاثة فالاستغاثة أن يهلس رجله اليسرى ويجلس عليها يجعل حلتيه على رجله اليسرى وأن اليمنى فينصبها ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض ورؤوس الأصابع متوجهة إلى السجدة هذا تمام الطمأنينته في الجلسة بين الزيجتين كما جلس متوسكا فأخرج رجليه من تحته جلس على الأرض أجزأ ولو أخرجهما من يساره أجزأ أيضا لأن بعض الناس قد يصل عليه إخراجهما عن يمينه ولو مثلا افترس رجليه رجعهما على الأخرى جلس عليهما مفترستين رؤوس هذه إلى هذه ورؤوسها رأس هذه إلى هذه هكذا ثم جلس عليهما أجزأ ذلك ولكنه خلاف الأفضل والأولى استثنى من ذلك لو جلس مستوجبا وهو أن ينصب ساقيه ويجلس معتمدا على قدميه كجلسته إلى أو كهيئته إذا أراد أن يقوم ويسمى مستوفزا يعني قام ارتفع إلا أنه لا يزال ثانيا ركبتيه ويعني ركبته ركبتيه ساقه وفخذه لا يزالان متسقين وقد رفع مقعدته على الأرض وكان على القدمين هذه جلسة المستوفى هذا ما كأنه جالس ولا يعني مطمئن ولا مستوي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لك حتى تطمئن جالسا فالطمئنة لا بد فيها من الثبوت والركوع فالمستوفى لم يكن جالسا حقيقة لأنه مستعد للقيام لأنه مستعد ويستثنى من ذلك أيضا عقبة الشيطان أو عقب الشيطان وقد فسرت بأن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ويأخذ قدميه يعني القدمان كل واحد منهما راسه متصاب فيجلس بمقعدته على ظهور القدم على العقبه على العراقيب ونحوها فهذه ايضا جلسه ليس فيها طمأنينه ورد النهي عنها بهذه الفعل وكان ينهى عن عقل الشيطان عن عقبه الشيطان هكذا فسرها بعضهم وفسرها اخرون بأن يرسل قدميه ويخرج كل واحد من جانب ويجلس على الأرض بينهما يعني قدم قد نصبه عن يمينه وقدم قد نصبه عن يساره ومقعدته على الأرض بينهما فهذه أيضا لا يكون فيها راحة ولا اطمئنان قد ورد لا يبيح ذلك شبه ما يبيح ذلك وفي الصحيح مسلم حديثان فحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء الكلب والثاني فيه أن ابن عباس سئل عن الإقاء بين سنتين فقال إنه سنة نبيكم، فقيل له إن الله جفاء بالرجل، فقال لا بل هو سنة نبيكم. حديث علي صحيح غالي. كيف نجمع بينهما؟ هذا ينهى عن الإقاء ويذكر أنه من صفة الكلب، وهذا يذكر أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحاول بعض العلماء الجمع بينهما، فذكر أن الإقاء المنهي عنه هو أن يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه وكفيه على الأرض، يرفع ساقيه ويكون جالسا على مقعدته وعلى قدميه وهما مرفوعة الساقين. فقال هذه هي هذا هو إقاء الكلب. وعلى كل هذا يرجع إلى أهل التخصص أو اللواهم في ذلك. وذكروا الإقاء أنه إذا نسل نسل الذي يقول معبا كل أنه سنة أن يرسل قدمين ويجلس على العقبين، ويوم الذي فسر بأنها عقبة الشيطان. فحين إذن تكون عقبة الشيطان قد فسرت بتفسيرين، تفسيرا قد قيل إنه جائز وهو نصب قدمين والجلوس على العقبين، وتفسيرا بإخراج كل قدم منصوبة من جانب. وبكل حال فإن الجلسة التي ذكرنا فيها جهة، وفيها يعني كون الإنسان يجلس يرسل قدمين يجلس عليهما ففيها جهة، فلعل الإقاء الذي قال ابن عباس إنه من السنة أنه غير هذه المسألة، لأن له تفسيرا آخر لم نهتد إليه. الصفة التي فيها اطمئنينة والتي اتفق الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها أنه يجلس مشتركا بين سجدتين وفي التشهد الأول والثاني. يختلف أيها الخبراء عن فكر اللقاء من السنة أن تضع اليسير على عقبيك بين السجدتين في الصلاة. لماذا؟ عند الخبراء عنك. يرى أنها تفسير من بعض الرواد، وإلا في الرواية التي هي الصحيحة ما فيها تفسير. الجلسة بين السجدتين الصفة المذكورة يشترك فيها الرجل والمرأة. يسأل هل أفضل المرأة كالرجل في الجلسة بين السجدتين الظاهر المساواة؟ يعطينا أن المرأة تضم نفسها وأنها لا تتفرج في السجود، لا تتجافى، السجود مأموره بالمجافاة كما سيأتي، هو أن يجافي جنبيه عن عرضه عن جنبيه، وفخذه عن بعض ساقيه، وفخذيه عن بطنه، ويفرق بين ركبتيه، هذه المجافاة لا نجد فيها المرأة لها. كذلك أيضا ذكروا أن المرأة لا تتورج بين التشهد الأخير، ولكنها قالوا إنها تسجد رجليها بجانب يمينها، فعلى هذا فإنها تخرج رجليها في المتوسط بجانب يمينها، ولهذا ما عشا، ولكن لعلها فعلت ذلك بعدما شق عليها لما سنت فأبيح ذلك من حاجة. الحاصل أن الأصل المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن المرأة لا تتفرج التفرج الزائد، وإلا فالاشتراك والتورط لا فرق بينهما إن شاء الله. العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن خل في كل ركن فعلي لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما خل بها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. يحصل له ما نراه من ذلك أمره. ذكر أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وخالف في ذلك الحنفية، ولأن فالرواية القول الذي حفظ عن أبي حنيفة أنه لم يوجد الطمأنينة أنه كلمة غادرة أخذها الذين كما ذهبوا لمذهبه فتشددوا في تطبيقها. وأما أبو حنيفة نفسه فإنه لا يصدق عاقل أنه يصلي صلاة بلا طمأنينة، فسيما وقد عرف عنه رحمه الله كثرة العبادة وكثرة الخشوع وكثرة التهجد وقول الصلاة. فإذا تمسك بعض أتباعهم برواية قولية لم يفهموا حقيقتها. فالحاصل أن الطمأنينة ركن في كل جزء ركن في كل ركن من أركان الصلاة. فالركوع لا بد من الثبوت بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم وهو مذهل. يثبت جزءا يتسع بهذه الكلمة، وبالرفع من الركوع لا بد أن يقف قائما ويعتدل قدر ما يقول بطمأنينة ربنا ولك الحمد، ولا ينفع بسعة ما يفعل. وبالسنة لا بد أن يضع وجهه على الأرض ويطمئن في ذلك بقدر التسبيح سبحان ربي الأعلى مرة، وبالجلوس لا بد وأن يجلس مطمئنا بين السجدتين بقدر ما يقول رب اغفر لي، يقول هذا طمأنينة وعدم عجلة، هذا هو حد الطمأنينة. وكذلك في القيام الذي هو ركع قراءه لا بد من القيام بقراءه ارض ما يجزئ منها، وكذلك التشهد لا بد من التشهد ولا بد من القيام بما يجزئ منه. يقول بعد ذلك ان الذين يخففون الصلاه وينقرونها نقرا لا شك انهم اخلوا بها نقصت، فالذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحمد به أن يعيد، فإن المسيء صلاته لما لم يطمئن لصلاته قال له أرجع فصل فإنك لم تصل، وقال له في كل ركعة في كل ركعة حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن راكعا حتى تعتدل قائما حتى تطمئن جالسا، فلا بد من الطمئنة. إذا علينا أن نرشد الذين يخففون الصلاة، وقد يقع في تأخيرها أناس على وجه التساهل لن يكونوا على مذهب ذاك الثانيين ولا الحمديين الآن على مذهب، ولكن يقع في ذلك من ليس منهم أناس من الوطنيين يخففون الصلاة سيما النافلة، والرجل المسيء صلاته إنما خفف صلاة له، ولذلك أمره بأن يعيدها ثلاث مرات. فإذا رأيت أن يخففها استخفيفا من يخل بها فعليك أن تبين له وتقول له إنك إذا رفعت رأسك من الركوع ثم تلحق بسنتك أن يتم وقوفك فقد تركت ركنك، وإذا رفعت من السجدة وساعة ما وصلت إلى الجلسة فرجعت للسجدة الثانية فتركت ركنا فلا بد من الطمأنينة. وكذلك الذين إذا سجد أحدهم ساعة ما تظن جنة أو مسة الأرض وإذا هو قد رفع ويسمى هذا النقر الذي ورد النهي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقل كنقر الغرام، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة عن ستة أشياء هي التشبه بدار الدواب، نظمها بابن حجر وغيره بقوله إذا نحن قمنا عن الصلاة فإننا نهينا عن الاتيان فيها بستة بروك بعير والسفات كثيرا ونقر غرام لسجود الفريضة وإقراء كلب أو كبس جماره وأبناء خيل عند ذلك التحية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل الإنسان يحمل على أطراف لما لم يطمئن بالبطلان؟ من لم يطمئن له كلاكه فإن على الإنسان فإنسان الله أن يغير كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنك أردت أن الطمأنينة رسل فلا بد من الإنسان منه. هل الأقل لا بد من الطمأنينة بذكر تسبيحة الجامعة؟ واجبات مثلا كم ما يقول سبحانه رب هذين يطمئن ومثلا يعني إنسان صلى ينكر الصلاة مثلا وأخبرته يعني علمته كذا ولكن ما يستجيب صوته ما يسمع صوته سمع الثقيل يعني لا تفسير لها إشارة إذا كان ينكر أو تخبره إذا كان يغيب لكن إذا رفض إذا رفض رفض ذلك أنت وآذن هو بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحادي عشر التشهد الأخير لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله لا تقول السلام على الله ولكن قول التحيات لله فدل هذا على أنه فرض. بسم الله الرحمن الرحيم التشهد سمي بذلك لأن فيه ذكر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد يؤتى به في كل ركعتين هذه هي السنة وقد يسلم بعده بإكماله وقد لا يسلم بعده إذا كانت الصلاة أكثر من ثنتين. هذا التشهد ركن من أركان الصلاة يعني هذا الدعاء له لا تصح الصلاة ولا تتم إلا به. ودليل ركنيته قول ابن مسعود في هذا الحديث كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد دل على انه قد فرض عليه قبل ان يفرض علينا يعني بعدما فرض علينا التزامنا بالمفروض يعني فرض الله علينا ان نقول هذا فرضه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو قول التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره. فهذا التشهد فرض كما هو معروف وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه اصحابه يقول ابن مسعود كان يعلمنا التشهد ويقول علمني التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني سوره من القران. واتفقت روايات حديث ابن مسعود على هذه الألفاظ جميع الذين رأوا حديث ابن عباد مسعود لم يختلفوا في حرف التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا تشهد ابن مسعود ليس فيه اختلاف. وقد روي التشهد عن ابن عباس وروي عن ابن عمر وروي عن عمر وروي عن جابر وعن غيرهم وفيها اصلها متفقون عليه لكن فيها اختلاف بكلمات او بحروف كإسقاط الواو من بعضها التحيات المباركات الطيبات، وبعضها يقول التحيات الطيبات والصلوات المباركات، وبعضهم يزيدون الزاكيات، يعني بعضهم زاد الزاكيات وبعضهم زاد المباركات، وبعضهم حدث الواو من الصلوات والطيبات، وكذلك بعضهم حدث البركات من قوله وبركاته، وبعضهم حدث جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعضهم حدث دعوها، وبعضهم للتشهد ذا الذي وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعضهم حدث أشهد الثانية قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن بدل وأشهد أن وأن محمدا رسول الله. فهذا الاختلاف يدل على أنهم حفظوا واتفقوا على الأصل واختلفوا في كلمات أو حروف، كما يقع الاختلاف كثيرا بين الذين يرون الأحاديث والذين يعتمدون على الفهم. فلما اتفقت روايات الصحابة جماعة على هذا دل على أنه أكده وعلمه صحابته، ولهذا كان العلماء يهتمون بهذا التشهد ويعلمونه العامة، يعلمونهم التشهد كما يعلمونهم الفاتحة وينقلونه العامة. لو عهدنا في أول أعمالنا كان أئمة المساجد يعلمون بعد كل صلاة الصبح كلمات من العقيدة ثم يختمون بتعليمهم الفاتحة والتشهد التحيات لله إلى آخره. هذا نحو دليل على أهمية هذا التشهد. الحاصل أنه فريضة لا تصح الصلاة إلا به، سواء كانت فرضا أو نهلا، سواء في التشهد الأول أو في الأخير. وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قول اللهم صل على محمد، الحديث متفق عليه. يمكن تعرف أن بعض العلماء يعد الصلاة على النبي ركنا مستقلا والتشهد ركنا مستقلا، وبعضهم عدهم ركنا واحدا كما هنا جعل التشهد عن صلاة على النبي ركنا واحدا، لأنهما يرسى بهما معا يرسى بهما جميعا. فإذا قلنا إنهما ركن واحد كان ذلك في الصلاة في التشهد الأخير، وأما التشهد الأول فيأتي فيه عند الجمهور إلى التشهد الأول إلى قوله وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا التشهد الحقيقي الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته هو إلى قوله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا رواية ابن عباس وابن مسعود وجابر وعمر وغيرهم يقفون عند قوله وأن محمدا عبده ورسوله أو رسول الله. أما الصلاة على النبي فهذه مروية في الحديث الذي سمعنا الذي سببه سؤال بشير والد النعمان بن بشير، بشير بن سعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف نصلي عليك، الله تعالى أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك. وكأنهم لما أمروا بالصلاة والتسليم عليه صلوا عليه وسلموا علمه كيف يسلمون بقوله السلام عليك أيها النبي إلى آخره، وبقي كيف نصلي عليك فسألوا فعلمهم هذا. ولكن الحديث ليس فيه التشريع بأن هذا هو الصلاة، إنما فيه صلوا علي إذا أردتم ذلك كما أمركم الله، الله تعالى ما أمرنا بهذا هو الصلاة، إنما أمرنا بالصلاة عليه مطلقا، ولم يقل في تشهدكم ولا في صلواتكم بل قال صلوا عليه. معلوم أنه يشرع الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك في مواضع، يتأكد مثلا عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، ويتأكد أو يجب في التشهد الأول، وهكذا بعد الشهادتين الأذان ونحو ذلك، وبعد تمام الأذان وما أشبه. لكن وقع في بعض روايات الدارقطني: كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ أو إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وإن كانت الرواية في إسنادها مقال، ولكن كأن عمدة العلماء في إيجابها أن الدليل القرآني، قالوا ما دام أن الله أمرنا بالصلاة عليه في القرآن، فلا أقل من أن تجد في هذه العبادة التي هي الصلاة. ويمكن أن يستدلوا بإيجاب هذه الصلاة لعموم الحديث الذي فيه: إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بحمد الله ثم يصلي على نبيه ثم يدعو بما أحب، كما في أحاديث في ذلك، حيث أنه وصل الصلاة لهذا المقام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه أو ما شاء. فعلى كل حال لا هناك دليل واضح في حديث في إجابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي التشهد الأخير أو الذي بعده السلام إلا هذه العمومات. وإذا كان الإخوان قد اطلعوا على نص في ذلك، فيمكن أن يكون عند بعضهم زيادة في الاطلاع. ومع ذلك فجمهور الأمة على أنها إما ركن فلا صلاة النبي وإما واجب، فظلوا نعطيها من الواجبات كابن ابن قدامة في بعض كتبه، وأكثرهم عدوها من الأركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم عندها ركن مستقلا، وبعضهم عندها تابعة لركن التشهد كما في هذا الكتاب. فلما اتفق الجمهور على انها لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، دل على انها ثابتة ولا بد من الاتيان بها، ولا بد من الاتيان قبلها بالتشهد الذي هو اقل مجزي كما سيأتي. والمجزي منه فكان ذلك دليلنا أنه يقتصر على المجزي لتشهد المعتاد. والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مسؤول. أختار أحمد تشهد بن مسعود فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز نص عليه. وتشهد بن مسعود وقوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد تكفي بين تفسير كما يعلمه سورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه. قال الترمذي هو أصح حديث بالتشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس. رواه أحمد. والذي قال المرأة الجهري ما ثبت لأحاديه كلها ولا يثبت لهذه من الأحاديث ولا برواية من الروايات. فكلمة التحيات لله هذه استغرق الذين رأوا التحيات على المسجدها ولم يستطع أحد منهم. أسقط بعضهم الصلوات وأسقط بعضهم الطيبات وأسقط بعضهم المباركات وأسقط بعضهم المعطيات لم يستطع التحيات لله. فإذا هذه الكلمة التي اشتغلت عليها هذه لا بد منها ونجي أقل شيء ونجي. السلام على النبي كلهم اشتغلوا عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إن أن بعضهم رواه السلام على النبي بالتوكيد وبعضهم رواه السلام عليك أيها النبي. أما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأسقط علينا بعض العلم إلى الرواة وننسى في بعض الأحاديث ولكن أكثرها وجلها منكر فيه. والتشهدين كما ذكرنا أسقط بعضهم لفظة أسقط الثانية جعل بدلها أسقط على الوقت وأن محمدا وجعل أجل عنده رسول رسول الله ومحمدا رسول الله. وأسقط بعضهم وحده لا شريك له ولكن الشهادة الأولى. فإذا اقتصر على اختلط على اختلط عليها الرواد وهو هذا المقدار كفى لأن هذا هو الذي لم يصح به كلمة الأحاديث ولكن الآن لم يكن الذي أسقط هذه الزيادة بدلها أخرى ترجع أن هذه الزيادة لا بد منها أن لا يقوم من الصالح أن لا يحل بدلها. فإذا المترجح إن شاء الله أنه يحافظ على التشهد كاملا وإذا أسقط منه كلمة أتى بدلها لا يقوم من الصالح. فإذا أسقط مثلا الصلوات من أسى بالذاتيات أو أسى بالمباركات وهكذا هو أسقط الطيبات جعل بدلها غيرها لأن الذين أسقطوا هذه ما اتقوا على التحيات لله. ولو لا تريها ربنا اتقوا على التحيات لله فقط سواء عرفة. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين فلو تشهد غير ذلك أو سلم الأولى جالس والثانية غير جالس لم تصح لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني يا خليل فلا أولئك الصحابة خمسة عشر أو غيرهم، لأنها انتشر انتشر أنه فعل الصحابة في عهد الخلفاء واختصارهم على رحمة الله. ولكن لما صحت هذه الرواية استحب العلماء أن يأتي بها أحيانا حتى لا يكون شيء من السنة مهجورا، وقالوا إنها لم يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يأتي بها أحيانا، يأتي أحيانا بركاته يذكر الله بها مرة أو مرتين، وقد جذبت وفي التكهن لقبلة صلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا تعطينا قال الإمام ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان ذلك كان متبعا لما ذكر في الحديث التكهن السلام عليك أيها النبي، ومتبعا أيضا لما ورد في القرآن من تسليم الملائكة على آل إبراهيم بقولهم رحمة الله عليكم وبركاته على البيت إنه حميد مجيد، وأخذ من ذلك قول النبي أخذ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء للمسلم بالرحمة، وهو كل النبي صلى الله عليه وسلم أننا أصحابه اللهم صل على محمد وبارك على محمد أفضل من هذه الآية من رحمة الله عليكم على البيت وبركاته، رحمة الله وبركاته، رحمة الله هي قول الصلاة اللهم صل على محمد وبركاته وبارك على محمد يعني قوله وبركاته. على كل حال إذا زادوا بركاتهم فلا ينكروا عليها، لكن ينكر الاستمرار عليها دائما، ولا ينكر أيضا الاقتصار بالتشهد على رحمة الله، وذلك أنها أقل الرجل وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ولم يقل بركاته، وفي تزاد الاستمرار حتى ما روي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام الداخل مثلا والخارج، وكان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال السلام عليكم فرد عليه وقال أفضل، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال أشرون، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد عليه وقال هو رجل، ثم قال هكذا تتفاعل الأعمال، ومن أول أتى بالمجزء أو زاره فله عشر حسنات، والثاني له زاد غير عن زيادة عشر، وهكذا. ويذكر أن هذا أحسن ما ورد، ويستدلون بأن رجل جاء فقال السلام عليكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجاء ثانيه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقالوا عليكم ولله كلهم، فسأله لماذا لم تجدهم فقال الله التوبة الصحيحة أن لا تعتشر الإجابة عليكم، لأن هذا أحسن من قوله وإذا أحييتم بصحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا حي الأول بزيادة كلها زيادة رحمة الله، وزاد الثاني بركاته، وإما كان الثالث أتى بها كاملة لم يكن هناك زيادة، وإن كان بعضهم أحدث زيادة ومرة على كل حال إن شاء الله يعني من زاد هذا لا يصلي عليه ولكن ينكر عليه تسليما. وكان هذا على اليمين كان هذا على اليسار، كان كله كان يسوي درجه من الخير، وكان كانه صلى الله عليه وسلم كان يسلم في كل صلاه تسليم الخير، وعن اليمين وعن اليسار ينكر جمعهما، هذا هو إنما يدل على أن السلام تكون مثلاً إذا هو مرسل. فجعل بعض العلماء التفريعية إلى أن التكوين مثلاً ليس كان مرسل لأنه يجب خروج بدون صلاة. وإذا التزاحم جاز عندهم أن يقوم ولا يكذب. وبعض العلماء يجعل الركن واحدا. واحدة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين السبع والوسط بتسليمة يسمعناها رواه أحمد. وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة على يمينه. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه خلاف إلا عن إبراهيم قاله في المغني. فقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. قاله في المغني والكافي. وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة. قال ابن القيم هذه عادته إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. هذا من هذه، هذا من ذلك، Thank you.